الفراخ البروتين الابيض او البروتين الامن او اكتر حاجة بيستهلكها الشعب المصري او المواطن العربي في عموم الحال. ومش بس كده، ده يعني حتى في الدول الغربية وامريكا دلوقتي الفراخ الطبق رقم واحد، واوبشن من ضمن اثنين او ثلاثة اوبشن بتتعزم عليك في الطيارة. يعني انت كلمة بيف ولا تشيكن ولا سمك، وما اعتقد فراخ مش محتاجه من حد ان هو يعمل لها دعايه. احنا عايزين نتكلم عليها النهارده، هو انت منعتها ليه؟ يعني ليه مش في ضمن الطيبات؟ ليه مش من ضمن المسموحات؟ اضرارها ايه؟ بدايه احنا لما جينا منعناها كنت حاطط في دماغي كونسبت، مفهوم ثابت او بوستلت نظريه اتحطت، ان انت اي حاجه هتضر جهازك الهضمي فيبقى مفيش من وراها منفعه لبقيه جسمك. يعني موضوع ان انا اخد توم عشان يسلك الشرايين والتوم بيعمل لي انتفاخ، فالموضوع ما كانش مقنع في البدايه. حطيت بوستلت حاجة ثابتة عندي ان ما يضر جهازك الهضمي استحالة باي وضع من الاوضاع يفيد بقية جسم. فالفراخ كانت من ضمن الحاجات اللي اتحطت قدامي، شكلها بأليافها بطبيعة تكستشر بتاعها كخامة. الخامة دي ما انت ما ينفعش تهضم، دليلك ايه؟ افرمها في المفرمة، حاول تعمل منها كفتة، استحالة. اما تحط مقارنة اللحم الفراخ او لحم الدواجن البولتريز، يعني الفراخ والبط والوز والنعام، كل ما هو داجن في الارض، فهتلاقي ان الالياف بتاعتها دايما طويله، خاصه في منطقه صدر الكائن ده، والليفه بتبقى ماسكه من اول العضله لحد اخرها.